أن يكلم امرأة فلا بد لكل من الشخصين أن يبدأ كلامه بالسلام. شيء متفق عليه، شيء مختلف فيه، والراجح ما ذكرته، وشيء استنبطته أنا من تفريعاتهم من ذلك القاعدة الأولى: كل نص عام إلى آخره. أما موضوع السلام فهناك حديث: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. أي نعم، نحن بنقول أقصر من هيك: السلام قبل الكلام. لا لا، هذا تلخيص الحديث السابق. أي نعم، كثير من الناس بيتصلوا بيسألوني أسئلة في وقت الأسئلة في الليل، أكثرهم الحمد لله بيبدأوا الكلام بالسلام، بعضهم بيبدأ بالكلام. بقول له: وين السلام؟ في منهم عنده الانتباه رأسا يقول: معذرة، فانو بيسلم. المهم، هذه القاعدة منصوص عليها في الحديث كما ذكرنا. الذي تفعله هو الشرع. لا لا، ما في ما يخصص، بس أعطي بالك ليش أنا أعطيتك القاعدة هاي؟ لأنه الأصل أن الرجل ما يتكلم مع المرأة الغريبة عنه، وكذلك المرأة ما تتكلم مع الرجل، لكن إذا كان لابد من الكلام فالسلام قبل الكلام. لا لا لا، ما أيوة هو هذا. اي نعم، لا هو كذلك. الله يحفظك، سلامتك، الله يحفظك، اهلا وسهلا. طيب، يا امان الله، الله يحفظك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.